حاضر إن شاء الله إن شاء الله حاضر. ممكن حتى نلغي ممكن نلغي الجزرية اليوم حتى نعوضها فيما يقدم. حاضر إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس النحو في شرح متن الآية الرومية إلى الحديث عن علامات الخفض، علامات الجر. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الكلام ينقسم إلى معرب ومبني. المعرب هو ما يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه أو بتغير موقعه في الجملة، الكلمة التي يتغير شكل آخرها على حسب موقعها في الجملة أو على حسب العوامل التي تدخل عليها، هذه يقال عنها إيه؟ معرب. والمبني عكسه، وهو ما لا يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، كلمة التي شكل آخرها يلازم حالة معينة أيا كان موقعها في الجملة تجد أنها ثابتة مثل البناء لا يتحرك ولا يتغير عن مكانه. فهذا التقسيم يعني الرئيسي. ثم بعد ذلك المعرب ذكرنا أنه ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم، وتكلمنا عن علامات الرفع، وتكلمنا أيضا عن علامات النصب، وتوقفنا عند الكلام عن علامات الجر أو ما يسميها المؤلف علامات الخفض. والخفض هو مصطلح كوفي يقابله عند نحاة البصرة الجر، الخفض والجر بمعنى واحد، وسمي خفضا من كونك إيه تخفض فاك بالحرف يعني من الانخفاض والسفول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة، الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة، هنا يمكن في النسخة التي معكم فيها زي تقديم وتأخير كده، وللخفض ثلاث علامات لفقه هذا المفروض يأتي تحتها يعني. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. طيب، هنا الكلام عن علامات الخفض أو علامات الجر. فيقول: وللخفض ثلاث علامات. العلامة الأولى هي الكسرة، وهذه التي يقال عنها العلامة الأصلية، أن الإعراب له علامات أصلية وعلامات فرعية أو علامات نائبة عن الأصلية. العلامة الفرعية يقال عنها علامة فرعية أو علامة نائبة عن العلامة الأصلية. فالعلامة الأصلية للخفض أو للجر هي الكسرة، وأما الياء والفتحة فهما علامتان فرعيتان نائبتان عن الكسرة. بعد ذلك أتكلم عن المواضع، متى تكون الكسرة علامة للخفض، ومتى تكون الياء، ومتى تكون الفتحة علامة جر. فقال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: الاسم المفرد المنصرف. معنى المنصرف يعني المنون، كلمة المنصرف معناها المنون. وهو الاسم الذي ليس ممنوعا من الصرف، لأن الأسماء منها المصروف ومنها الممنوع من الصرف. فالكثرة تكون علامة للجر في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. والاسم المفرد المنصرف مثل محمد، زيد، خالد، عمرو، كل هذه أسماء مفردة منصرفة يعني قابلة للتنوين. كذلك مثلا قلم، باب، سيارة، كلها أسماء منصرفة. فتقول مثلا سرت بالسيارة تكون مجرورة بالكسرة. تقول سلمت على محمد أو مررت بزيد، فهذه كلها أسماء مفردة. كتبت بالقلم، كلها أسماء مفردة ومنصرفة، يعني إما أنها منونة بالفعل أو أنها قابلة للتنوين. فهذه الأسماء يعني التي ليست ممنوعة من الصرف، فهذه تجر إذا يعني دخل عليها يعني عامل للجر. الجر يكون إما بالحرف وإما بالإضافة وإما بالتبعية. يعني متى يكون الاسم مجرورا؟ هذا سأتينا إن شاء الله فيما بعد. متى يكون الاسم مجرورا؟ يكون مجرورا إذا سبقه حرف جر، أو كان مضافا إليه، أو كان تابعا للمجرور، يعني معطوفا على مجرور، أو نعتا للمجرور، أو توكيدا للمجرور، أو بدلا عن المجرور. فالمهم أن هذه عوامل الجر اللي هي الحرف والإضافة والتبعية. فإذا كان الاسم يعني مجرورا وكان مفردا كان منصرفا، فتكون علامة جره في هذه الحالة الكسرة كما ذكرنا. النوع الثاني هو جمع التكسير المنصرف. الحالة الثانية التي تكون فيها الكسرة علامة للجر في جمع التكسير المنصرف. ما هو جمع التكسير؟ شرحنا قبل ذلك أن الجموع ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، وجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، وجمع التكسير هو ما عدا ذلك. هو ما عدا ذلك وهو الجمع الذي يعني اللفظ الذي دل على جمع مع حصول تغيير في مفرده، إما تغيير بزيادة حرف أو بنقصان حرف أو تغيير في التشكيل، وقد يجتمع يعني كل ذلك، أو يجتمع يعني مثلا زيادة مع نقصان أو زيادة مع تغيير في التشكيل أو كذا، أو تغيير في ترتيب الحروف. فهذا جمع التكسير. فجمع التكسير أيضا مثل الاسم المفرد، منه منصرف ومنه غير منصرف. منه منصرف الذي يقبل التنوين، ومنه غير منصرف وهو الذي لا ينون، اللي هو الممنوع من الصرف. فطبعا الآن الكلام عن جمع التكسير المنصرف، يعني ليس الممنوع من الصرف وإنما المنصرف، أي الذي يقبل التنوين. من أمثلة ذلك يعني مررت برجال كرام. هنا مررت برجال، رجال هذا جمع تكسير، وعلامة جره مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. كرام هذا نعت لرجال، والنعت هذا من أنواع التوابع، والتابع للمجرور مجرور، فهو مجرور أيضا وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. قال: وجمع المؤنث السالم، الموضع الثالث الذي تكون فيه الكسرة علامة للجر في جمع المؤنث السالم. كسرة تكون علامة للجر في جمع المؤنث السالم. وعرفنا جمع المؤنث السالم سموه سالما لأن مفرده سلم من التغيير، عكس التكسير مفرده تغير. وأما الجموع السالمة يعني التي سلم مفردها من التغييرات. فجمع المؤنث السالم إذا جر فتكون علامة جره الكسرة، جمع المؤنث السالم دل على يعني لفظ دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، فتكون علامة جديد كسرة، نحو مررت بمسلمات مثلا، و مررت بمسلمات مثلا، فهنا ايه مسلمات مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. طيب بعد ذلك انتقل الى العلامة الثانية من علامات الجر وهي ايه الياء. متى تكون الياء علامة للجر؟ قالوا أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الياء تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي المثنى وفي الجمع، مقصود بالجمع هنا جمع المذكر السالم. الأسماء الخمسة تكلمنا على الأسماء الخمسة وهي أسماء معينة يعني محفوظة، وهي أبوك وأخوك وفوك وحموك وذو مال أو علم أو كذا، فهذه الأسماء الخمسة، والبعض زاد إليها اسما سادسا وهو هنوه هنو مثلا، فهذه الأسماء الخمسة ولها شروط ذكرناها من قبل أنها تكون يعني مفردة وتكون مكبرة وتكون مضافة وإضافتها تكون لغيرها المتكلم إلى آخره. فهذه الأسماء الخمسة إذا توفرت فيها شروطها فإنها ترفع بماذا؟ من يذكر؟ تقول جاء أبوك، ترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب بماذا؟ بالألف، وتجر بالياء. هنا الكلام عن علامة جرها وهي الياء. الأسماء الخمسة تجر بالياء، تقول مررت بأبيك وسلمت على أخيك، أو تقول مررت بأبي زيد، وهكذا يعني. فإذا جرت فتكون علامة جرها الياء. الموضع الثاني هو المثنى، والمثنى يعني ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، نزيد ألفا ونونا أو ياء ونونا على المفرد في آخره ليدل على اثنين. فالمثنى يرفع بماذا؟ بالألف، وينصب ويجر بالياء. فتقول مثلا جاء الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين. قل جاء الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين. فهنا نلاحظ أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فالياء تكون علامة الجر في مثل قولك مررت بالرجلين أو سلمت على الزيدين، فهنا تكون الياء علامة للجر في هذه الحالة. النوع الثالث أو الموضع الثالث الذي يجر بالياء هو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو الجمع الذي اللفظ الذي يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، فهذا جمع المذكر السالم. يرفع بماذا؟ بالواو، وينصب ويجر بالياء. فهنا يريد أن يفيد بأن جمع المذكر السالم يجر بالياء. مثل قولك نظرت إلى الخاشعين، سلمت على المسلمين ونحو ذلك، فهنا هذه أسماء مجرورة وتكون علامة جرها الياء. طيب ما الفرق بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم؟ ذكرناه من قبل، حد يعرف؟ أحسن. ياء المثنى قبلها فتح وبعدها كسر، وياء جمع المذكر السالم قبلها فتح وقبلها كسر وبعدها فتح. يعني المسلمين هذا مثنى، والمسلمين هذا جمع مذكر سالم. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن العلامة الثالثة والأخيرة من علامات الجر، وهي علامة فرعية. العلامة الأصلية هي الكسرة، والعلامتان الفرعيتان للجر هما الياء والفتحة. هنا العلامة الأخيرة من علامات الجر هي الفتحة. قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. النوع الوحيد من أنواع الكلام يعني الذي تكون علامة جره الفتحة هو الاسم الذي لا ينصرف، سواء كان مفردا أو جمعا. يعني الاسم الذي لا ينصرف يعني الذي لا ينون والذي لا يقبل التنوين، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جمع تكسير، فهذا هو إيه؟ جاء الاسم الذي لا ينصرف أو الاسم الممنوع من الصرف، فيقال له الاسم الذي لا ينصرف لأنه لا يقبل الصرف الذي هو التنوين. فالأسماء الممنوعة من الصرف هذه تجر بالفتحة، تكون علامة جرها الفتحة. وطبعا التعبير الأدق يكون مثلا تجر بالباء أو بالإضافة أو بالتبعية اللي هو عامل الجر، وبعدين إيه؟ علامة جرها تكون ماذا؟ تكون الفتحة نيابة عن الكسرة، تكون علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. طيب ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف؟ أول شيء طبعا بعض الأمثلة يعني أو الشواهد من القرآن الكريم. وفي العادة يعني ما الفرق بين الشاهد والمثال؟ الشاهد الذي يكون من القرآن الكريم أو من كلام العرب يعني في عصر الاحتجاج، وهو إلى منتصف القرن الثاني الهجري. هذا عصر إيه؟ الاحتجاج. يعني قالوا العرب يحتجون، النحاة يعني يقبلون الاحتجاج يعني بشعراء العرب إلى ذي الرمة، آخر شاعر من شعراء العرب يحتج بكلامه، فيقبلون يعني الاحتجاج بكلام العرب يعني وأشعار العرب إلى منتصف القرن الثاني الهجري، وبعد ذلك ينتهي عصر الاحتجاج. فما كان يعني من القرآن الكريم أو من كلام العرب في عصر الاحتجاج فهذا يقال عنه شاهد، يعني يعتبر دليلا نحويا يستفاد منه الحكم النحوي. وأما ما بعد عصر الاحتجاج فهذا يعتبر مثالا، يعني أي كلام بعد ذلك قال بعد عصر الاحتجاج هذا يعني يمثل به لكن لا يستشهد به، لأنه قد يكون يعني خطأ أنه غير مطابق للقواعد. لكن في عصور الاحتجاج إذا وجدنا يعني شاهدا وصحت يعني نسبته إلى قائله في عصر الاحتجاج يعني النحوي، فهذا يعني تنبني عليه القاعدة وينبني عليه الحكم النحوي ويعتبر وجها جائزا في لغة العرب. فهذا معنى الشاهد والمثال. فإذا جبنا مثلا نموذجا من القرآن الكريم نسميه شاهدا، فمن شواهد مثلا يعني الممنوع من الصرف المجرور بالفتحة ما في قوله تعالى: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم. إذا إلى هنا إيه؟ حرف جر، وإبراهيم اسم مجرور بإلى، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة. لماذا جر بالفتحة ولم يجر بالكسرة؟ لأنه ممنوع من الصرف. من الأمثلة مثلا تقول: مررت بزينب أو بفاطمة، هذا كله أيضا من الممنوع من الصرف المجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب يعني لا نريد الاستفاضة يعني بتفصيل كثير في الممنوع من الصرف، ولكن نمر على أقسامه يعني بسرعة. يلاحظ أن الممنوع من الصرف إما أن يكون علما وإما أن يكون وصفا، إما أن يكون علما وإما أن يكون وصفا. هو الوصف هو الإيه؟ المشتق دايما. العلمية غير الإيه؟ الوصفية. الوصف يعني تكون صفة مشتقة يمكن أن يوصف بها، يعني يمكن أن يوصف بها، وسميت وصفا لأنها مشتقة على وزن الأوزان المشتقات العربية. والمشتقات هذه موضوعها علم الصرف، يعني زي وزن اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة إلى آخره. فهذه أوزان المشتقات. الأوصاف اللي هي المشتقات، وأما الأعلام فالعلم هو ما يميز يعني فردا عن بقية أفراد جنسه. العلم هو ما يميز يعني فردا عن بقية أفراد جنسه، يعني مثلا جنس الإنسان، إنسان هذا جنس يضم تحته أفرادا عديدين، ما الذي يميز إنسانا عن إنسان آخر؟ هناك علم يطلق على كل إنسان ليميزه عن بقية أفراد جنسه. فمثلا يكون العلم على هذا الإنسان مثلا زيد، وعلى الإنسان الآخر عمرو، وعلى الثالث بكر، وهكذا. فهذه تسمى أعلاما، فالعلم يميز فردا عن بقية أفراد جنسه. وقد يكون العلم علما مثلا على حيوان، يمكن نميز حيوانا عن بقية أفراد جنسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة يقال لها القصواء، فالقصواء هذا علم على ناقة، يعني ميزت هذه الناقة عن بقية أفراد جنسها. قد يكون العلم قد يطلق على جماد أحيانا، مثلا سيوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أسماء، يعني مثل ذي الفقار علم على سيف مثلا سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالعلم يعني يميز فردا عن بقية أفراد جنسه. فكون الاسم علما أو وصفا هذا لا يكفي وحده للمنع من الصرف، لابد أن ينضم إلى العلمية أو الوصفية، لابد أن ينضم إليها علة أخرى، لابد وأن ينضم إليها علة أخرى إضافة إلى العلمية أو الوصفية حتى يكون الاسم ممنوعا من الصرف. فعندنا من أنواع الممنوع من الصرف العلم المؤنث، العلم المؤنث هذا ممنوع من الصرف. وهنا العلم المؤنث بغير ألف التأنيث، لأن ما فيه ألف التأنيث، ما فيه ألف التأنيث هذا يكون ممنوع من الصرف حتى ولو لم يكن علما، لكن العلم المؤنث بغير ألف التأنيث هذا يكون ممنوعا من الصرف. والمؤنث التأنيث هنا نوعان، هناك تأنيث حقيقي وتأنيث معنوي مجازي، يعني أو هناك تأنيث لفظي وتأنيث معنوي. التأنيث الحقيقي اللي هو قالوا يعني ما يلد أو يبيض أو كذا، يعني كل ما يلد أو يبيض هذا مؤنث حقيقي. والتأنيث المجازي اللي هو يعني ما لا يلد أو يبيض، ولكن العرب عملوه معاملة المؤنث، مثل مثلا السماء، مثلا قال تعالى السماء بنيناها، لم يقل لم يقل سبحانه وتعالى بنيناه، وإنما قال بنيناها. السماء هنا مؤنثة، السماء لا تلد ولا تبيض، فهي ليست يعني مؤنثا حقيقيا ولكن مجازيا. كذلك مثلا الشمس تقول الشمس طالعة ولا تقول طالع، مثلا الأرض تقول أنبتت الأرض مثلا، وهكذا. المؤنث فيه حقيقي ومجازي، وكذلك ينقسم المؤنث إلى تأنيث لفظي وتأنيث معنوي. التأنيث اللفظي هو المؤنث الذي فيه علامة لفظية تدل على التأنيث، مثل تاء التأنيث المربوطة، و كقولك مثلا فاطمة وتفاحة مثلا، هذه فيها علامة تأنيث لفظية. وألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة، الممدودة اللي هي الألف التي بعدها همزة، كقولك مثلا شيماء ومثلا وأسماء ونحو ذلك. وهناك ما في ألف التأنيث المقصورة وهي الألف مثل ليلى ونعمة مثلا ورضوى، فهذه فيها ألف التأنيث المقصورة. فهنا يعني العلم المؤنث، أي علم مؤنث بغير ألف التأنيث، بغير ألف التأنيث يعني بقي إما أن يكون مؤنثا بالتاء أو مؤنثا بغير علامة، مؤنث معنوي بغير علامة يطلق على مؤنث، فهذا يكون ممنوعا من الصرف. ويلاحظ هنا أن العلم المؤنث قد يكون علما على رجل أو على امرأة، يعني التأنيث اللفظي قد يأتي العلم مؤنثا تأنيثا لفظيا فقط أو معنويا فقط أو لفظيا ومعنويا. مثال ذلك مثلا حمزة وأسامة ومعاوية، هذا مؤنث تأنيثا لفظيا يعني من جهة اللفظ، اللفظ مؤنث، وإن كان من جهة المعنى يطلق على مذكر يعني ليس معناه مؤنثا ولكن لفظه مؤنث. طيب عندنا زينب وهند ودعد مثلا وكذا، هذا إيه؟ مؤنث تأنيثا معنويا، يعني زينب هذا يطلق على امرأة فهو مؤنث تأنيثا معنويا من جهة المعنى، هو يعني علم يطلق على امرأة ولكنه ليس فيه علامة لفظية تدلنا على أنه مؤنث. وقد يجتمع الأمران يعني كما في قولك عائشة وفاطمة وحفصة، فهذه الأعلام مؤنثة تأنيثا حقيقيا تأنيثا لفظيا ولا معنويا؟ لفظيا ومعنويا جميعا، لأنها من جهة اللفظ فيها علامة تأنيث لفظية وهي التاء المربوطة، ومن جهة المعنى تدل على مؤنث. فالعلم المؤنث سواء أكان تأنيثه لفظيا فقط أو معنويا فقط أو لفظيا ومعنويا، المهم أن يكون علما مؤنثا، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. بناء على ذلك تقول إيه؟ مثلا سلمت على حمزة، أو على مثلا مررت بعائشة أو بزينب، فهنا إيه؟ كل هذه الأعلام تكون مجرورة هنا بالباء، وعلامة جرها بالباء أو إلى أو كذا حسب حرف الجر المذكور، وعلامة جرها ماذا؟ الفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. ولماذا منعت من الصرف؟ لأنها علم مؤنث. طيب النوع الثاني من أنواع الممنوع من الصرف العلم الأعجمي. النوع الثاني من أنواع الممنوع من الصرف العلم الأعجمي، أو النوع العلم المؤنث، النوع الثاني العلم الأعجمي. والعلم الأعجمي هو الذي ليس عربيا، الذي ليس عربيا يعني أصله ليس عربيا، وتجد أن يعني أنه إذا حاولت أن تعيده إلى مادة اشتقاق اللغة العربية، لغة اشتقاقية يعني يكون فيها مادة أصلية ويتفرع منها المشتقات، وهذا من أسباب يعني غنى اللغة العربية وتميزها، يكون عندك مادة واحدة. وبعدين عندنا أنواع المشتقات، مشتقات أنواع يعني عديدة تجاوز 100 مشتق من كل مادة من المواد، يعني مواد اللغة العربية بالملايين، وكل مادة من هذه المواد تفرع منها يعني أكثر من 100 مشتق تجيب منها وزن اسم الفاعل واسم المفعول. يعني مثلا مادة كتب كاف والتاء والباء، هذه مادة تستطيع أنك تجيب من هذه المادة، تجيب منها كاتب اسم الفاعل، مكتوب اسم المفعول، تجيب منها صيغ المبالغة كتاب وكتوب وكتيب ومكتاب وكتب، وبعدين تظل يعني تشتق من هذه المادة يعني اسم المكان مكتب، وبعدين عندك مثلا اسم الهيئة واسم المرة، المرة كتبة والهيئة كتبة، و تظل ايه تاتي مشتقات عديده. وزن المشتق هذا طبعا موضوع علم الصرف، يدلك على ايه؟ على معنى هذه الكلمه، تدل على انك فعلت الشيء هذا مره، او يدلك على هيئه فعلك لهذا الشيء، او يدل على من قام به او من فعل به هذا الفعل او كذا الى اخره. فالمهم يعني ان الاعلام منها اعلام عربيه اللي هي بيكون لها اصلا يعني لها ماده ومشتقه على وزن من الاوزان العربيه، وهناك أعلام أعجمية ليست في الأساس من العربية، حتى وإن استعملها العرب وتسموا بها وكذا لكنها يعني أعجمية الأصل، ليست من المصادر العربية والمواد العربية، وليست مشتقة على طريقة اشتقاق العرب. فمعظم أسماء الأنبياء من الأعلام الأعجمية، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا من الأعاجم. فالأعلام العربية في أسماء الأنبياء قليلة جدا، يعني مثل محمد وصالح وشعيب، ومعظم أعلام الأنبياء أعلام أعجمية. من الأعلام الأعجمية مثلا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإدريس ويوسف ويونس وموسى وعيسى إلى آخره. فمثلا يدلك على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يبقى هنا شوف يعني إلى حرف جر. أنا عندنا إبراهيم مجرور بالفتحة، وإسماعيل معطوف على إبراهيم مجرور بالفتحة أيضا لأنه علم أعجمي، وإسماعيل وإسحاق معطوف على ما قبله مجرور بالفتحة، ويعقوب برضو معطوف على ما قبله مجرور بالفتحة، وبعدين إيه والأسباطي، هنا رجعنا للجر بالكسرة. لماذا قال ويعقوب والأسباطي؟ يعقوب مجرور بس اختلفت علامة الجر، يعقوب مجرور بالفتحة والأسباطي مجرور بالكسرة. طيب فالعلم الأعجمي يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. النوع الثالث من أنواع الممنوع من الصرف العلم المركب، العلم المركب تركيبا مزجيا. التركيب، التركيب في لغة العرب ثلاثة أنواع: تركيب إضافي وتركيب إسنادي وتركيب مزجي. فالتركيب المزجي هو ما عدا الإسنادي والإضافي. الإسنادي اللي هو الجملة الإسمية أو الفعلية، الجملة الإسمية، الجملة الإسمية مركبة من إيه؟ مبتدأ وخبر. الجملة الفعلية مركبة من فعل وفاعل، فهذا يسمى تركيبا إسناديا. قولك زيد قائم وقام زيد، هذا يسمى إيه؟ علما مركبا تركيبا إسناديا. وبعدين عندنا علم مركب، يعني هذا ليس علما قام زيد، إلا لو سمينا شخصا قام زيد يصبح علما، يعني يمكن طبعا يتصور أنك تسمي شخصا قام زيد يصبح علما، لكن إذا استعملت الجملة على أنها يعني ليست علما، مثل تأبط شرا وشاب قرناها، يعني في من القبائل العربية يعني قبيلة قالوا لها شاب قرناها، بنو شاب قرناها، فشاب فعل ماض وقرنا فاعل ها مضاف إليه وكذا. وتأبط شرا، هذا شاعر من شعراء الصعاليك العرب في الجاهلية، تأبط شرا. نعم. وأنف الناقة هذا تركيب إضافي، أنف الناقة تركيب إضافي، تأبط شرا تركيب مزجي، لكن نعم تركيب إثنادي. نعم أحسن. تأبط شرا تركيب إثنادي، وأنف الناقة تركيب إضافي. تركيب الإضافي منه طبعا عبد الله وعبد الرحمن وصلاح الدين، هذا من التركيب الإضافي اللي هو مضاف ومضاف إليه. المهم أن المركب الإسنادي والمركب الإضافي قد يكون علما وقد لا يكون علما، يعني كقولك مثلا حارس الدار باب المسجد، إذا لم تقصد به علما على شخص يعني اسمه هكذا، ولكن قصدت يعني باب الحقيقي باب المسجد، تقول فتحت باب المسجد مثلا، فهنا تركيب إضافي لكنه ليس علما. طبعا إذا لم يكن علما هذا خلص خارج من الموضوع، هنتكلم عن العلم المركب تركيبا مزجيا. التركيب المزجي هو الذي ليس إضافيا ولا إسناديا، عبارة عن كلمتين امتزجتا، يعني اختلطت إحداهما بالأخرى على غير إيه؟ طريقة الإسناد ولا الإضافة. يعني من أمثلة العلم المركب تركيبا مزجيا مثل إيه؟ بعلبك ومعدي كرب وسامراء. نعم أحسنتم. وقاضي خان بزر جمهر، رام هرمز حضر موت، سيبويه، كل هذا من المركب تركيبا مزجيا. بس طبعا سيبويه العلم اللي هو المختوم بويه، هذا له يعني فيه تفصيلات يعني وكذا. وبرضه اذا كان تركيب المزجي مثلا اخره الف التأنيث الممدودة، هذا بيكون يعني له علامة، يعني له سبب اخر يعني يمنعه من الصرف. المهم ان العلم المركب تركيبا مزجيا من ضمن الممنوع من الصرف. تقول سافرت الى حضر موتى، تقول سافرت الى حضر موتى، او انتقلت الى بعل بكة، فهذا يكون ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لانه نعم لانه علم مركب تركيبا مزجيا. وطبعا لاحظ ان الاعلام قد تكون على مدن برضو، العلم قد يكون على مدينة، قد يكون على، مش ضروري ان العلم على انسان، يعني قد يكون على انسان، حيوان، جماد، مدينه، زمان، على علم على شهر من الشهور، على يوم من الايام، يعني شعبان ورمضان وكذا، هذه اعلام على شهور مثلا، علم على كوكب مثلا يميز كوكبا عن بقيه الكواكب. طيب من ضمن أنواع الممنوع من الصرف العلم المزيد بألف ونون أو المختوم بألف ونون، العلم المختوم بألف ونون أو المزيد بألف ونون في آخره، مثل مروان وعثمان وغطفان وسفيان، زيدان لو يعني كان علما على شخص بهذا الشكل، عمران وقحطان وعدنان، وكذلك شعبان ورمضان علم على شخص برضه، كل هذا من المختوم بألف ونون، علم مختوم بألف ونون. كما مثلا في القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، طيب شهر مضاف ورمضان مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ الفتحة. لماذا الفتحة؟ لأنه علم مختوم بألف ونون، واضح؟ امرأة عمران مثلا قالت امرأة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فامرأة عمران وابنة عمران هنا مضاف مضاف إليه، عمران مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه علم مختوم بألف ونون. من الممنوع من الصرف العلم الذي على وزن الفعل، العلم الذي على وزن الفعل، أحيانا بعض الأعلام تجد أنها يعني نفس حروف العلم يمكن أن تستعملها كفعل من الأفعال العربية، مثل أحمد، يعني أنت يمكن أن تقول مثلا إني أحمد الله تعالى، فأحمد هذا ممكن تستعملها كفعل عربي، فعل مضارع من حمد يحمد، الفعل المضارع إذا قصدت إسناده إلى نفسك يعني فتقول إيه أحمد، فأحمد إذا صارت علما على شخص سميناه أحمد كاسم نبينا صلى الله عليه وسلم فيكون في هذه الحالة ممنوعا من الصرف، فتقول سلمت على أحمد ومررت بأكرم أحمد وأكرم، وكذلك تغلب ويشكر، واضح؟ ويحصب، من القبائل العربية قبيلة يحصب مثل عبد الله بن عامر اليحصبي نسبة قبيلة يحصب، ومن القبائل العربية يشكر اسم قبيلة عربية فلان ابن فلان اليشكري، وكذلك يزيد، من يزيد ممكن تقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هنا يزيد استعملتها كفعل لكن ممكن تسمي شخصا يزيد فيصبح ممنوعا من الصرف هنا لأنه علم على وزن الفعل، واضح؟ فيصبح علما على وزن الفعل فيكون مجرورا بالفتحة، تقول سلمت على يزيدا، وهناك من القبائل العربية قبيلة تغلب، ومن المدن تدمر مثلا. نعم سيدنا أحسنت، كما ذكر الشيخ يمكن أن تقول تغلب وتغلب مثلا، الأولى بمعنى الفعل والثانية علم مثلا أو العكس ممكن. من أنواع الممنوع من الصرف العلم المعدول، العلمية والعدل، والعلم المعدول هذا هو العلم الذي على وزن فعل، العلم الذي على وزن فعل، وقالوا معدول يعني عدل به عن وزن فاعل، إنه كان أصله على وزن فاعل وعدل به عن هذا الوزن اللي هو فاعل وتحول إلى وزن إيه فعل، مثل عمر أصلها عامر، وزفر أصلها زافر، وقسم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، كل هذه أعلام ممنوعة من الصرف لأنها على وزن فعل، يعني ممكن باب الاختصار تقول على وزن فعل أو تقول لأنها للعلمية والعدل أو لأنه علم معدول. طيب انتهينا من إيه؟ من الممنوع من الصرف للعلمية وسبب آخر بالإضافة إلى العلمية، لابد من اجتماع السببين، يعني عندما يكون مثلا العلمية والتأنيث، طيب افرض مؤنث لكنه ليس علما، زي مثلا تقول إيه مثلا سافرت في سيارة مثلا واسعة أو سريعة أو كذا، طيب هنا في سيارة هنا مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ هذا مصروف. لماذا؟ مع أنه مؤنث. لا، أنه ليس علما، هو مش كل مؤنث يمنع من الصرف، العلم المؤنث بس، أنه ليس علما. لكن لو فرض أنك سميت امرأة مثلا ولا ناقة ولا كذا، سميتها سيارة، أصبحت علما على ناقة بعينها مثلا، ففي هذه الحالة تصبح إيه؟ ممنوعة من الصرف في هذه الحالة. لكن إذا تقصد سيارة لا تقصد بها علما، يعني يميز فردا معينا عن بقية يعني أفراد جنسه، تصبح مصروفة في هذه الحالة وترجع تعامل معاملة الاسم المفرد غير الاسم المفرد المنصرف الذي يجر بالكسر. طيب، نأتي إلى بقية أقسام الممنوع من الصرف، وهو ما يمنع من الصرف للوصفية وعلة أخرى للإضافة إلى الوصفية. فمن الممنوع من الصرف الوصف المختوم بألف ونون، الوصف المختوم بألف ونون، مثل شبعان ويقظان، شبعان ويقظان، سكران، أحسنتم. فهذه أوصاف مختومة بألف ونون، أوصاف يعني مشتقات. طبعا هذا كله افتراض أنك لا تقصد بها علما على شخص، وإنما إيه؟ تقصد بها الوصفية، تصف شخصا بأنه يعني أكل حتى شبع، فتقول مثلا فلان شبعان. فإذا كان مجرورا فتقول مثلا مررت برجل شبعانا، فهنا برجل الباء حرف جر، ورجل مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وشبعانا نعت برجل مجرور وعلامة جره ماذا؟ الفتحة. لماذا؟ لأنه وصف مختوم بألف ونون. كذلك من الأنواع الوصف الذي على وزن الفعل، الوصف الذي على وزن الفعل، مثل أكرم. إذا لم تقصد به علما على شخص، أحيانا الإنسان اسمه أكرم، لكن أحيانا تقصد المفاضلة بين شخصين، تقول مثلا زيد أكرم من عمرو. هنا استعملت كلمة أكرم ليس كعلم على إنسان اسمه أكرم، ولكن استعملتها كوصف، كأفعل التفضيل من ضمن المشتقات العربية، أفعل التفضيل وصف على وزن أفعل يفيد المفاضلة بين شيئين. فتقول مثلا ما مررت بأكرم من فلان، فهنا بأكرم الباء حرف جر، وأكرم اسم مجرور بإيه؟ بالباء وعلامة جره الفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه وصف على وزن الفعل، فمثل أكرم وأفضل وأجمل. كذلك الوصفية مع العدل، الوصف المعدول، وهذا الوصف المعدول هنا إيه؟ عندنا كلمة مثنى وثلاثة ورباع وأخر، قد يكون على وزن فعل مثل أخر، قال هذه عدل بها عن آخر، وهي وصف. أخر هنا ليست علما ولكنها وصف معدول عن آخر، ومثنى وثلاثة ورباع قال عدل بها عن سنتين وثلاثة، عن اثنين وثلاثة وأربعة، أو سنتين وثلاثة وأربعة، فعدل بها عن هذا الوزن إلى وزن آخر وصارت إيه؟ مثنى وثلاثة ورباع. فهذه تكون ممنوعة من الصرف، نقول للوصفية والعدل. الآن كم قسما ذكرنا؟ تسعة إيه أقسام، تسعة أقسام ليس كذلك؟ نعم، ستة يعني العلمية هو سبب آخر، وثلاثة أنواع فيها الوصفية هو سبب آخر. بقي عندنا صيغة منتهى الجموع والمختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. فصيغة منتهى الجموع هذه يقولون أنها علة تقوم مقام علتين، يعني كل ما سبق كان لابد من علتين، عالمية وعلة أخرى أو وصفية وعلة أخرى، لكن هنا صيغة منتهى الجموع هذه علة واحدة قائمة مقام العلتين، يعني لا نحتاج أن ننظر إلى أنها علم ولا وصف ولا غير ذلك، مجرد صيغة منتهى الجموع تصبح ممنوعة من الصرف. وما هي صيغة منتهى الجموع؟ قالوا يعني ما زيد على ما دل على الجمع، يعني وكان بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ياء، يعني جمع التكسير الذي بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ياء، وبعبارة أسهل يعني وأيسر نقول كل جمع تكسير على وزن مفاعل أو مفاعيل أو شبهه أو شبههما على وزن مفاعل أو مفاعيل أو شبههما، يعني ما يشبه وزن مفاعل ويشبه وزن مفاعيل، يعني قد يكون وزن مفاعل أو أفاعل أو فواعل أو كذا، يعني بعد ألف حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ياء، زي إيش؟ زي مثلا مساجد، منابر، مسابح، وبعدين عندنا عصافير وقناديل، محاريب، كل هذه من صيغة منتهى الجمع. فتقول صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة، هنا في حرف جر مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وكثيرة نعت لمساجد مجرور بالكسرة، وهكذا يعني. وضعت الزيت في مصابيح، مثلا في مصابيح مضيئة مثلا، فهنا مصابيح مجرور بفي وعلامة جرها الفتحة. فصيغة منتهى الجموع هي جمع التكسير الذي وقع بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. وبعدين عندنا الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة، مثل حبلى وقصوى ودنيا ودعوى، هذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها مختومة بألف التأنيث المقصورة، يعني بغض النظر عن كونها علما أو وصفا، يعني خلاص ألف التأنيث المقصورة هذه كافية للمنع من الصرف، لكن سيكون الجر هنا بفتحة مقدرة ليس الظاهرة، فتحة مقدرة في هذه الحالة. وبعدين عندنا الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة، نحو حمراء وحسناء وكحلاء إلى آخره، فهذا يكون ممنوعا من الصرف لأنه مختوم بألف التأنيث الممدودة. طيب، هنا قاعدة مهمة، وهي أن الاسم الممنوع من الصرف إذا عرف بأل أو أضيف صرف، يعني أصبح يجر بالكسرة إذا عرف بأل أو أضيف، الاسم الممنوع من الصرف إذا عرف بأل أو أضيف أصبح مضافا فإنه يجر بالكسرة في هذه الحالة، ويشترط لمنعه من الصرف ألا يكون معرفا بأل وألا يكون مضافا. يعني نأخذ هذا المثال، إذا قلت صليت في مساجد كثيرة، هنا مساجد مجرور بماذا؟ بالفتحة. لكن لو قلت صليت في مساجد المدينة، صليت في مساجد المدينة، هنا مساجد مجرورة بماذا؟ بالكسرة. لماذا؟ رغم أنها صيغة منتهى الجموع، لماذا جرت بالكسرة؟ لأنها مضافة أضيفت إلى المدينة فتكون مجرورة بالكسرة لأنها مضافة. وكذلك إذا قلت صليت في المساجد، صليت في المساجد، فهنا المساجد ستكون مجرورة بالكسرة لأنها معرفة بألف. واضح؟ يبقى إذن الاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل أو كان مضافا فإنه يجر بالكسرة في هذه الحالة. نعم، أحسنت، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، رغم أن أحسن هنا وصف على وزن أفعل، والوصف الذي على وزن أفعل أو على وزن الفعل هذا من ضمن الممنوع من الصرف، ولكنه أضيف فبالتالي جر بالكسر. واضح؟ بعد ذلك ذكر علامات الجزم، نأخذها بسرعة ونختم بها إن شاء الله. يقول وللجزم علامتان، السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، أما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. ذكرنا أن الإعراب له أربعة أقسام: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب هذان مشتركان بين الاسم والفعل المضارع، فبعض الأسماء مرفوعة وبعض الأفعال المضارعة مرفوعة، والنصب أيضا مشترك، بعض الأسماء منصوبة وبعض الأفعال منصوبة. وأما الجر فهو خاص بماذا؟ بالأسماء، لا يوجد فعل مجرور أبدا، الأسماء فقط هي التي تجر. وأما الجزم فهو خاص بماذا؟ بالأفعال. فهنا الكلام عن الجزم، ما هي علامة الجزم الأصلية؟ علامة الجزم الأصلية السكون. الجزم له علامة أصلية وعلامة فرعية، علامته الأصلية السكون. متى يكون السكون علامة للجزم؟ يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. طبعا كل ما يتعلق بالجزم يتعلق بالأفعال والأفعال المضارعة بالذات، لأن الفعل المعرب هو المضارع فقط. فكل كلامنا الآن في الجزم عن الفعل المضارع. فالفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر، صحيح الآخر يعني آخره ليس حرف علة، آخره يعني الحرف الأخير من الحروف الأصلية للفعل ليس حرف علة، يعني يأكل حرفه الأخير اللام، واللام هذه ليست من حروف العلة، حروف العلة هي الواو والألف والياء، حروف العلة هي الواو والألف والياء. فقولك يأكل، اللام هذه حرف إيه؟ الحرف الأخير في الفعل، وهو ليس حرف علة وإنما حرف صحيح. فبالتالي كلمة يأكل أو الفعل يأكل إذا جزم تكون علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. ومثله يكتب ويزرع، فتقول لم يكتب ولم يزرع ولم يأكل، أو مثلا تقول فليأكل مثلا لام الأمر، أو لا تكذب. فهذه أفعال مجزومة وعلامة جزمها السكون لأنها أفعال مضارعة صحيحة الآخر. طيب العلامة الثانية والأخيرة من علامات الجزم هي الحذف، والحذف علامة فرعية أو علامة نائبة عن العلامات، عن العلامة الأصلية، نائبة عن السكون. الحذف هذا ينقسم إلى نوعين: حذف حرف العلة وحذف النون. هناك حذف حرف العلة وحذف النون. هنا المؤلف رحمه الله تعالى اعتبرهما علامة واحدة، يعني حذف حرف العلة وحذف النون كلاهما علامة واحدة وهي الحذف، يعني نوعان من الحذف. وبعض المؤلفين يعني يجعل إيه؟ يقول لك يعني علامات الجزم يجعلها ثلاثة بدل علامتين، يقول لك السكون وحذف حرف العلة وحذف النون. فلا بأس يعني كله واحد، يعني إذا قلنا العلامة الجزم له علامتان السكون والحذف، نرجع بعد ذلك نقسم الحذف إلى نوعين وهما حذف حرف العلة وحذف النون. طيب حذف حرف العلة هذا في الفعل المضارع المعتل الآخر الذي آخره حرف علة، مثل يسعى ويرضى ويدعو ويرجو ويعطي ويقضي، هذه أفعال إيه؟ مضارعة آخرها واو أو ألف أو ياء، آخرها واو مثل يدعو ويرجو ويتلو، أو آخرها ألف مثل يسعى ويرضى ويبقى، أو آخرها ياء مثل يعطي ويقضي، واضح؟ ويحيي. فهذه الأفعال المضارعة التي آخرها حرف علة سواء كان الواو أو الألف أو الياء إذا جزمت، يعني إذا دخل عليها جازم، والجوازم مثل إيه؟ لم ولام الأمر ولا الناهية، هذه من جوازم المضارع. فإذا دخل عليها جازم من جوازم الفعل المضارع فيكون علامة جزمها حذف حرف العلة، فتقول لم يقض ولم يسع، ومثلا فلتعط مثلا في القرآن الكريم مثلا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. هنا فليؤد، هنا لام الأمر، يؤد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة الذي هو الياء هنا، واضح؟ فتصبح علامة الحذف هي إيه؟ علامة الجزم هي حذف حرف العلة. ويلاحظ هنا أن حرف العلة المحذوف إذا كان ألفا فيكون ما قبله مفتوحا، تقول حذف حرف العلة، تقول مثلا إيه في قولك لم يسع، فتقول يسعى فعل مضارع يعني، بس تكتبها ياء سين عين والعين عليها فتحة، فتقول لم يسعى، يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبلها دليل عليه. يعني إذا كان حرف العلة المحذوف ألفا فيبقى قبلها فتحة تدل عليها، وإذا كان المحذوف واوا فتجد إيه قبلها ضمة تدل عليها، وإذا كان المحذوف ياء تجد قبلها كسرة تدل عليها. يعني في قولك في قوله سبحانه إيه فليؤدي الذي اؤتمن أمانة، فليؤدي هنا الدال تحتها كسرة، فأقول يؤدي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليها. واضح؟ عشان ما تشوف كسرة ما تتلخبط تقول مثلا كيف هنا الكسرة تحسب أن هي دي علامة الجزم، لا، علامة الجزم الحذف حرف العلة المحذوف، والكسرة هذه ما فائدتها، هذه دليل على أن حرف العلة المحذوف هو الياء. النوع الثاني من الحذف هو حذف النون، وهذا يكون في الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب لماذا سميناها خمسة مع أنها ثلاثة بس، واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أجبنا عنه في الدرس السابق. لسه مو أفعال خمسة مع أنها فعل مضارع اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، في ثلاث حاجات بس لسه سموها خمسة. أحسنت. لأنه إما يكون أوله ياء أو تاء، اللي آخر واو جماعة إما أن يكون أوله ياء أو تاء، واللي آخر ألف سنين إما أن يكون أو إما أن يكون أوله ياء أو تاء، والذي آخره ياء المخاطبة لا يأتي في أوله إلا التاء. فلذلك الأفعال الخمسة هي إيه؟ كل فعل مضارع على وزني أو على مثالي، مش وزني يعني مش ضروري وزني، على مثالي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، الآن تصبح خمسة. فذلك إذا قلت لك هات الأفعال الخمسة من الفعل زرع، فتقول إيه؟ يزرعون وتزرعون ويزرعان وتزرعان وتزرعين. أحسنت. كما ذكر الشيخ يعني للغائب وللمخاطب يفعلان في حق الغائبين وتفعلان في حق المخاطبين. واضح؟ فهذه الأفعال الخمسة ترفع بماذا وتنصب بماذا وتجر بماذا؟ ترفع بماذا؟ بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. طبعا لا تجر، الأفعال لا تجر، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف الايه؟ النون. فإذا حذف النون هنا سيكون علامة للجزم نائبة عن العلامة الأصلية التي هي السكون. وفي الحقيقة يعني المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر يعني علامات الرفع والنصب والجر والجزم وما يعرب يعني كل نوع من أنواع الأسماء أو الأفعال الذي تلحقه علامة معينة من هذه العلامات، بعد ذلك أوجز كل ما سبق ولخصه في سطرين كده نمر عليهما سريعا. يقول المعربات قسمان، هذا ليس فيه شيء جديد، يعني ستلاحظون أنه مجرد تلخيص وإيجاز لما شرحناه من قبل، لا يوسع نقرأه كده بدون يعني الشرح. قال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، هذا تلخيص لما سبق. يعني من خلال ما سبق لاحظنا أن المعربات لاحظنا أنها قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء،